إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، عبر أثير هذه القناة، قناة الإيمان، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمر الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يكونوا إخوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن كونوا عباد الله إخوانا. وأمر الله عز وجل المؤمنين والمسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى، فقال جل من قائل: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإننا نعيش في هذه الأيام فرقة واختلافا، هذه الفرقة والاختلاف، هذه الفرقة وهذا الاختلاف اشتد وقوي حتى شمت فينا أعداءنا، وفرح أعداؤنا بخلافاتنا وبتفرقنا. والتفرق أيها الإخوة والأخوات ليس من شأن الموحدين، بل هو من شأن المشركين. قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي قوتكم. وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالواجب على المسلمين حكاما ومحكومين، علماء وعامة، أن يجتمعوا على كلمة سواء، وأن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يلتقوا على طاعة الله وطاعة رسوله. وكيف لا يكون كذلك وربهم واحد ونبيهم واحد وقبلتهم واحدة وقرآنهم واحد وغايتهم واحدة، هي مرضاة الله ومرضاة رسوله والفوز بالجنة والنجاة من النار. لغتهم واحدة تجمعهم لغة واحدة، هي لغة القرآن. يصلون إلى قبلة واحدة، يجتمعون في المساجد خلف إمام واحد، يحجون إلى بيت الله الحرام بلباس واحد، ويرفعون شعارا واحدا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عدوهم واحد، كل قوى الكفر والضلال اجتمعت عليهم ورمتهم عن قوس واحدة. أعداء الإسلام جميعا اجتمعوا لحربهم وقتالهم ونهب خيراتهم واحتلال أوطانهم وسلخهم عن دينهم. فالواجب على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يكونوا إخوة متحابين، لا متخاصمين ولا متفرقين، لأن الله عز وجل يمقت التفرق والاختلاف. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إياكم والتفرق في الدين، فإنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فينبغي أن يتواضع الصغير للكبير، وأن يحترم الصغير الكبير، وأن يرحم الكبير الصغير، وأن يرحم بعضنا بعضا، لأن ديننا هو دين الرحمة، ونبينا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. فعلينا أن نكون رحماء بيننا كما كان السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم، حيث وصفهم الله عز وجل بقوله: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وكما وصفهم الله في كتابه حيث قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لقد عكس أكثر المسلمين هذه الآية فصاروا رحماء على الكافرين، أشداء غلظاء على المسلمين. والعالم الإسلامي اليوم وللأسف الشديد يشهد تفرقا ويشهد احترابا واختلافا وتمزقا قد طمع فيه القاصي والداني، وأصبحنا كمتفرقين كأيدي سبأ طمع فينا أعداؤنا، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: توشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من قلوب عدوكم مهابتكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فما أحوجنا أيها الإخوة والأخوات إلى أن نعود إلى الله، وإلى أن نكون متحابين في الله، وأن نجتمع على كلمة سواء، وأن نتعاون على البر والتقوى، وأن نكون يدا واحدة على من عادانا لكي ينصرنا الله عز وجل ويمكن لنا في الأرض، وما ذلك على الله بعزيز. والحمد لله رب العالمين. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.